عذابي وانشغالي دمعي على وجنك لو تدري أنا ويش راني سهدي ديلي بيطا من عذابي وانشغالي دمعي على وجنك أوهبه منه السنين.